جابر عمي واسيني بيد دفن تضيعني يا جابر عمي واسيني بيد دفن تضيعني قمت اتعثر بهمي لما عاينت عمي قمت اتعثر بهمي لما عاينت عمي يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني بيد دفن تضيعني رحت اتعثر بهمي لما عاينت عمي يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر والدي لما تعنيت بذاك اليوم عمي رويت لاجيته مقطوع النحر ومسلب لقيته والمثلث يا عم بحسرة نظريته والمثلث يا عم بحسرة نظريته يا عم شمكلف مصابة صوابة يحير صوابة يا عم شمكلف مصابة صوابة يحير صوابة يا عمي لا تحاجيني بيد دفن تضيعني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني بيد دفن تضيعني رحت اتعثر بهمي لما عاينت عمي يا جابر عمي واسيني يا جابر يا جابر ما دريت بكهر ذلي الصبر جابر يا جابر ما دريت بكهر ذلي الصبر من شعب ضوي النار والحرم شاطت له المعار تريد غاليها يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر جبت الأكبر يمه والستاوي وما ادري شلون اخويا لحتى نزلتاوي وتذررت ذاك اليوم ما شفتاوي وما ادري بدي شلون لملمته اي ما ادري بدي شلون لملمته يا عم مغيره وصافه اخويا مقطع اطرافه يا عم مغيره وصافه اخويا مقطع اطرافه صفقتي ساري بيميني يبيد دفن تضيعني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واي واي يا جابر واسيني عمي واسيني بيد دفن تضيعني رحت اتعثر بهمي لما عاينت عمي يا جابر عمي واسيني يا جابر يا جابر ما دريت بكهر ذلي الصبر جابر يا جابر ما دريت بكهر ذلي الصبر من شعب ضوي النار والحرم شاطت له المعار تريد غالي جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر يكسر الخاطر ويضيع حسين لحد هالساعة على ما يشابح العيني يا عمي بيا ذنب هذا الطفل مسكين مقطوع النحر ومشمر اليدي مقطوع النحر ومشمر اليدي شفته وجنا يشكيلي يا عمي وانهدم حالي شفته وجنا يشكيلي يا عمي وانهدم حالي جنا يقول رويني بيد دفن تضيعني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني يا جابر عمي واسيني